وتتمسك بالتوحيد. وهذا هو المنهج الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. وهذه الحنيفية هي التي أمر الله بها جميع الناس الأولين، ما من نبي إلا وأمره الله أن يأمر قومه أن يتمسكوا بالحنيفية. وبذلك أمر الله، الله تعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر جميع الناس، العرب والعجم، الأبيض والأسود، من لدن آدم إلى آخر بشر في الدنيا، مأمورون بأمر واحد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كأن الذي يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كله هو هذه الكلمة، أنما إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، عبدوا الله ما لكم من إله غيره، عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ألا تعبدوا إلا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. قال اعبدوا ربكم في الأول، هذا أمر، وقال في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا تعلمون؟ تعلمون أن الله هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، ولا خالق إلا هو، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو. تعرفون هذا وتعبدون غير الله عز وجل؟ فالله لا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له، ولم يكن له كفؤا أحد. وهل تعلم له سمية؟ فلا تضرب له الأمثال، ليس كمثله شيء. فالله أمر به جميع الناس، جميع الناس أمرهم الله بهذا وخلقهم من أجل هذا، أمرنا بهذا وخلقنا من أجل هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من أجل أن تعبدوه. فالله هو الخالق، خالق كل شيء، خلق الأشياء كلها، خلق الجن، خلق الإنس، أعطاهم العقول، كلفهم بالعبادة، بعبادة الله وحده لا شريك له. الامتحان في الدنيا كله من أجل التوحيد، التوحيد يرفع في المآذن، وأمر صلى الله عليه وسلم المؤذنين أن يرفعوا أصواتهم بلا إله إلا الله. وقال لرجل إذا كنت في الغنم وأذنت فارفع صوتك، أرفع صوتك، فإنه ما يسمعك حجر ولا شجر ولا مضر إلا يأتي يوم القيامة شهيدا عليك. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع الناس لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فزع، إذا انخلع، يعني لما ينخلع يقول لا إله إلا الله، وإذا حلف يقول والله الذي لا إله إلا هو. وإذا الإنسان غلط في وحلف بغير الله يقول لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله من أجلها خلقنا، وهي التي نسأل عنها إذا دخلنا القبر. كأن الدنيا كلها 60 عام، 70 عام، 80 عام، 90 عام، 100 عام، تعيشها أكثر من ذلك، أقل من ذلك، من أجل أن تدخل إلى امتحان واحد، وهو من ربك الذي كنت تعبد، من ربك الذي كنت تعبد. وإلا لو قيل من ربك كل الناس يقولوا ربنا الله، لكن من ربك الذي كنت تعبد؟ وأعطانا الله عقولا، وأعطانا آيات، وأعطانا علامات، أحيانا ندعو الله فيستجيب الله لنا، وأعطانا تاريخ، تاريخ أمم، تاريخ الرسل، وتاريخ الأنبياء، وتاريخ القرى، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والله عز وجل هيأ لنا المصالح، وأعطانا الغيث، وأعطانا الرزق، الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كلها علامات. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كله مسخر لبني آدم من أجل أن يعبد الله. ويا ويح من لا يعبد الله، ويا ويح من يأتي يوم القيامة مشركا لا عذر له عند الله عز وجل، وليس له أن يأتي بالشفعاء ولا الوسائط. الذي يشرك بالله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، كما قال الله تعالى: وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين، وما هم بخارجين من النار خالدين فيها أبدا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وما خلقت الجن والإنس، الجن عالم واحد آخر، كما راك تشوف بني آدم والبشر وعندهم حياة من نوع ونمط معين، الجن كذلك عندهم حياة من نمط آخر وعالم أكثر من عالمنا، مكلفون بأن يعبدوا الله عز وجل، فيهم الشرك وفيهم التوحيد، وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وإن منا المسلمون ومنا القاسطون. يعني الجن كذلك فيهم الشرك، فالله أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك مثل بني آدم، إلا أنهم يختلفون في الخلقة، خلقوا من نار، أما الأوامر والنواهي فهي مثل أوامرنا. لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن وأمرهم بالتوحيد، قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، بمعنى عندهم علم بالتوراة يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وسورة الجن نقرأها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا، عظمة ربنا، جده هو ربه، هو عظمته، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، معنى الأمر الشرك والتنصير كذلك موجود عند الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كان ناس من الإنس يطلبون الحماية والعصمة برجال من الجن، فزادوهم رهقا، زادوهم هلاكا وتعبا، تعلقوا بهم وخافوا من الجن. فالجن ماذا فعلوا؟ أغرقوهم في الشرك وأبقوهم في الهلاك والمرض والتعب، فهم عالم آخر. الله عز وجل أمرهم، قال: وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم لها. والجن من أنكرهم فهو كافر، لأن الله ذكر سورة الجن وذكر قصة الجن وقال: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا، استمتع بعضنا ببعض. فالله عز وجل خلق الجن وخلق الإنس ولا يحتاج منهم لأن ينفعوه ولا يضروه ولا يعتز بهم ولا يتكثر بهم، لأن الله ليس هو العزيز ولا يحتاج إلى من يعزه، فلا يعتز بهم من ذلة ولا يستكثر بهم أو يتكثر بهم من قلة، لأن الله غني عن العالمين. وما خلقهم الله عز وجل لحاجة إليهم، ما خلقهم إلا أن يعبدوه، ما خلقهم من أجل أن يرزقوه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله ليس بحاجة إلى الخلق، لا جن ولا إنس، رغم قوتهم. الجن عندهم قوة، هذا الجني الواحد منهم الذي يستطيع أن ينقل ملك ينقله في ظرف قيام شخص قبل أن تقوم من مقامك، ينقل جيش يعني عرش وجيش وملكة وذهب وكنوز وكلهم ينقلهم مسافة 1400 كيلومتر في لحظة صغيرة. مع ذلك أن الله ليس محتاج إليهم. هذه القوة قوة الله، فالناس محتاجون إلى الله، وهذا الدين لمصلحتهم، ومعصيتهم تدور عليهم. الله لا تضره معصية عاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. قال الله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فإن أطاعوا انتفعوا هم، وإن عصوا أضروا بأنفسهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. لما تسمع كلمة عبادة في القرآن الكريم يراد بها التوحيد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. ليعبدوا الله فاعبده وتوكل عليه. اعبدوا ربكم، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، يعني أوحد الله ولا أشرك به. ونحن نؤكد على هذه المسألة لأنها أهملت، المنابر والدروس والقنوات والمواقع والإذاعات والمجلات والجرائد تتكلم على أمور خارجة على الدين وخارجة على التوحيد. المفروض أن الأمر خطير جدا. الناس كل لو يشركون بالله كلهم يدخلون النار ولا يخرجون منها. فأين يظهر هذا مع خبر مخيف في هذه الدنيا، كظهور وباء ولا ظهور صراصير ولا ظهور عدو ولا غير ذلك؟ هذا لا يظهر. الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. مفروض يعني لو الناس يعرفوا قيمة التوحيد وخطر الشرك، أن الجرائد من أولها إلى آخرها تتكلم عن التوحيد والشرك، والقنوات والإذاعات والمواقع كلهم يتكلموا غير على هذا الأمر المخيف المهيب. أما أمور أخرى يعني الدنيا تنحل في صفحة ولا صفحتين. نتسمع في الجريدة لها شهرة يتكلموا: فلان قتل واحد، فلان ازنى، فلان سرق، فلان دخل الحبس، فلان كذا. والناس يعني متبعة لهذه الأخبار ومدهوشة بهذه الأخبار. الدهشة الكبرى هي التي قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. كل امرأة كانت حامل تسقط، كل امرأة ماتت وهي حامل، ويوم القيامة لما ترى تلك الدهشة يسقط حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. لكن الخبر عظيم، ولكن عذاب الله شديد. هذا هو الذي جعلهم تشوفهم بأنهم سكرانين، وهو من الخبر الذي جاءهم، من الأمر الفظيع الذي رأوه بأعينهم. يوم تبلى السرائر. فمعنى يعبدون يوحدون، يفردونني بالعبادة، يعترفون بأني واحد، أني أنا الذي أستحق العبادة وغيري لا يستحقون منها شيء. أما أن تعرف بأن ربي هو الخالق، هذا كل الناس يعرفه. تعرف بأن الله هو المحيي المميت الرزاق، كل الناس يعرفه. أبو جهل يعرفه. هذا ليس توحيد. التوحيد وهو أنك تنفي الشرك وتخلص العبادة. فالذي يقر بتوحيد الربوبية هذا لم يوحد الله سبحانه وتعالى، بل لو مات يموت على الشرك ويدخل النار. وهو في الدنيا كان يقول: ربي هو الخالق، وربي هو الرازق، وربنا هو المحيي وهو المميت، بل كان يدعو لهذا. لكن كونه كان يشرك بالله شيئا، يذبح يوم من الأيام ديك ولا دجاجة ولا تيس ولا ذبانة يذبحها في الضريح ولا يذبحها لغير الله، هذا هو الشرك. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. هذا أعظم شيء أمر الله به. الله أمر بالصلاة، وأمر بالزكاة، وأمر بالبر والإحسان، وأمر بحسن الجوار، أمر بالصدقة، وأمر بالحج، وأمر بالجهاد، وأمر بأوامر كثيرة، وأمر بالتوحيد. فأعظم أمر هو التوحيد. هذا مهم جدا، أعظم أمر، لأن كل الأوامر التي أمر الله بها كلها تأتي بعد التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأنبياء جاءوا من أجل أن يقولوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لما أمر الله بالحقوق العشرة في سورة النساء قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم جاء به 9 أوامر 9 حقوق ليتبين الإنسان أن أعظم حق هو حق الله، والذي لا يؤدي حق الله لا يؤدي حق الناس. أعظم الناس سرقة هو الذي يسرق في صلاته، أعظم الناس سرقة هو الذي يسرق في صلاته. سرقة في الصلاة وش هي؟ يعني لما تلتفت يمين وشمال هذه سرقة، لما ما لا تقيم صلبك في الركوع ولا تطمئن في السجود ولا تطمئن في الركوع ولا تطمئن في الجلوس ولا تطمئن في القيام ولا تقرأ الفاتحة كما أمر الله التسارق. هذا يصلي في الوقت ويصلي بالوضوء ولكنه يسرق في صلاته، سموه سارق، أعظم الناس سرقة. تصور هذا وتتكون مسؤول ولا صاحب محل وتديره في الصندوق يشد الدراهم كيسي، هو يسرق في الصلاة بمعنى أو في الصندوق يسرق بزاف لأنه أعظم. فما بالك إذا كان هذا الإنسان لا يصلي، لم يؤدي حق الله. هذا مثل الذئب قالوا لا غير تسرح الغنم، وبدأ يبكي قال له علاش تبكي، قال له أني خايف لم يشي بالصحة. هذا هو تارك الصلاة، لا يستحق أن يكون معنا لا في بيوتنا ولا في تجارتنا ولا غير ذلك، لأنه لم يؤدي حق الله، لم يؤدي حق الله. فهو سيظلم المرأة وسيظلم الجار وسيظلم ذي القربة ويظلم كل الناس، والشيء من معدنه لا يستغرب لأنه لم يؤدي الحق الأكبر الذي هو حق الله تبارك وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنا ضربت لكم بالصلاة وانت افهم على كل شيء، دخله انت للدار وخليه يشوف اولادك ولا يشوف بناتك ولا ها يسرقك، لانه الذي لم يستقم توحيده لا يستقم دينه، لا دين له. الذي يخل بالتوحيد يخل بكل شيء، يخون العرض ويخون الشرف ويخون الاموال ويخون الجار. فاذا الذي ضاع توحيده ضاع منه كل شيء، والذي استقام توحيده هو الذي سيستقيم فيه كل شيء. لما؟ لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا هذا الحق الثاني، وبذي القربى يعني الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب ولا من جهة الأم، كالأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات، أولاد الأعمام وأولاد العمات. قال وبذي القربى، هؤلاء ذي القربى عندهم حقوق تأتي بعد الوالدين وتأتي مرتبة، العم ثم ابنه، العمة ثم أبناؤها، الخالة ثم أبناؤها، الأخ ثم ابنه، الأخت ثم ابنها. وبذي القربى واليتامى، اليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير وهو لم يبلغ وصار بحاجة إلى من يسد مسد أبيه في الرعاية والنفقة والقيام بمصالحه والدفاع عنه ورفع ما يضره. الذي مات أبوه وليس الذي مات أمه، اللي مات أمه موش يتيم، اللي يتيم هو اللي مات أبوه قبل البلوغ قبل أن يكون قادرا. أنا قد تقوم أمه لكن لا تقوم مثل أبيه، أعني الأب الصادق، لأن هناك من تقوم أمه أكثر من أبيه، لكن نحن نتكلم على المثالي. وهكذا يتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذو كلهم 9 هذو اللي ما كانش مؤدي لحق الله عز وجل لن يؤدي حقوقهم. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم جاء 18 أمر بعدها، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، 18 الأمر. فالذي لا يؤدي الحق الأول الأمر الأول لن يؤدي الأوامر الأخرى. وقال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالذي لا يؤدي النهي الأول، الذي لا يترك النهي الأول، الذي لا يجتنب المحرم الأول الذي هو الشرك، لن يجتنب المحرمات الأخرى. ليشرك بالله عز وجل، قادر يزني، يشرب الخمر، يأكل الربا، يأكل الرشوة، يأكل الحرام، لأنه غير متورع في الحق الأول. فلذلك ينبغي أن نعلم الناس أول ما نعلمهم وندرسهم التوحيد، وأول ما ندرسهم الشرك وبيان الشرك، لأننا إذا نجحنا في هذا سهل علينا تعليم الأمور الأخرى. والعالم مملوء بالمشركين، مملوء بالكفار، ومهمة المسلمين والأئمة والدعاة والمعلمين والأساتذة والمرشدين والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن تتمركز وتتركز على هذا الأمر الذي هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أما تقول رب العالمين هو الخالق والرازق، كل الناس يعلمها، لا تنفعك هذه، لا تنفعك ما لم يكن، لو كنت تموت وانت تعتقد بأن رب العالمين هو الرزاق هو الخالق هو كذا، وأنت في المقابل تقوم بالشرك، ستخلد في النار خالدا مخلدا فيها، ولا يقال أن هذا مسلم ودخل النار. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. هذه فائدة عظيمة، لأن بعض الناس مثل الإخوان المسلمين والقطبيين وغير ذلك يعتبرون أن الحكم بغير ما أنزل الله هو أعظم الذنوب، ويعظمون الزنا، وإذا مروا على قبة يعبد فيها غير الله عز وجل لا يبالون. قد يرى إنسان يرتكب جريمة من الكبائر فيكفره ويخرجه من الملة، وقد يرى إنسان يذهب للوعدة ويذبح ولا يبالي به. إذن أعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ثم ذكر عقوق الوالدين وشهادة الزور. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فقيل له: من هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. ثم ذكر الآخرين. والآية التي ذكرناها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ماذا حرم علينا ربنا؟ قال: أن ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه كلها محرمات بدأها الله عز وجل بالإشراك بالله عز وجل. وهذا ينبغي أن يأتي فينا كلنا، نعظم الشرك. فإذا عظمنا الشرك جاء تعظيم الزنا، وتعظيم الربا، وتعظيم السرقة، وتعظيم العقوق، لأن الذي لا يعظم الله لن يعظم أشياء أخرى. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، بدأها بالشرك وختمها لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري. وفي سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. بدأها بالأوامر، فيها 11 أمر، فيها 6 أوامر و5 نواهي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الأوامر. ثم جاءت النواهي، فبدأها بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. شوف، في الأوامر بدأها بالتوحيد وعباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين لرب العالمين، والتواضع من التوحيد. ولما جاءت النواهي بدأها بأخطر النواهي وهو الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك هو الذي جاء النهي عنه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية الأولى. والثانية، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالجنة محرمة على المشرك، والشرك هو أعظم الذنوب ولا يغفره الله، لا يغفره الله ولا يقبل معه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه نفلا ولا فرضا. والمسلم الموحد يدخل الجنة مهما كان عنده من الفسق والفجور والعقوق وغير ذلك ولو بعد حين. والمشرك لا يدخل الجنة مهما كان معه من العبادات والإنفاق، لو إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم ماذا؟ ملء الأرض ذهبا ولو افتدوا به. مش يجبل تعذهب، ملء الأرض، الأرض كلها قدمها ذهب، ما كاش يتصدق فقط بألف ناقة كما عبد الله بن جدعان فقط، بل ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم، يتألم، يبقى يتألم تألم مستمر، ما هو مثل من يضرك راسك هنا يضرك شوية وعودة يزل عليك، وما لهم من ناصرين. لأن الشرك كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ومن ذلك أنه يجب التحذير من المشركين والشرك. أما الذين يسكتون عن الشرك في المنابر يمر عليه العام عمرك لا تسمعها، هذا المليح المليح فيهم، عام يمر عليك ما تسمعهاش تكلم على الشرك أبدا، حتى أن بعضهم قال لك ما نتكلموش على الشرك باش ما نصطدموش مع الناس، ها كانت الشرك يفرق بيناتنا وغير ذلك، نخسروا بزاف الناس، نخسروا الناس كلهم ولا نبالي، نربحوا ربنا سبحانه وتعالى. اللي يتأخر في صلاته هل هو سارق؟ نعم، هذا من أكبر السرقات. كل حاجة تخل بالصلاة تعتبر من السرقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للجلسة العاشرة لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.